راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة؟ قال لم يصليها. وكان عمر يصل بعض أقاربه في الهدنة في مكة إلى الكفار، وهذا من الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروا وتقسطوا إليه، أن تبروا من بالمال والصدقة والمعروف من غير من دون محبة ولا موالاة، بل يصدق على كفرهم، فلا بأس يتصدق على الكافر الفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد أو ذمي، لأن الفقير يعطي صدقة تطوع لا من الزكاة، بل يعطي صدقة تطوع لأن الفقير يحسن إليه، هذا من ترتيبه في الإسلام أيضا مباشا بسبب ذلك. ما حكم الدول التي تعلن صدقتها للكفار وعدم أدائها وذلك؟ هذا سوء تعبير صداقة، معناها حسن علاقات بينهم في المعاهدات، أما إذا كان مودة لدينهم أو ما هم عليه من الباطل هذه موالاة منهي عنها، أما ما يكون من ذكر العلاقات وصداقات تكون في العهود هذه الألفاظ اصطلحوا عليها ليس معناها المودة التي حرمها الله وتجعل أصحابها موالي الكفار، لا يغيرها إلى بعض الناس في هذا، وإن كان الذي ينبغي أن يغير الأسلوب وأن يبقى العلاقات القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، أما ذكر الصداقة فلا تنبغي ذكر الصداقة يشعر المودة، ولكن هو غير مقصود، لأنه هذا ليس المقصود أن محبة الكفار ولا مودتهم كما قد يقع في بعض العقود تقع بين هذه الدولة دولتنا وبين غيرها، إنما هو عبارات اصطلاحية يضرب عليها ينبغي أن تغير إلى ما هو أولى منها من العلاقة القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، عدم وعدم التعليل الصدقة، ولكن ليس المراد بالصدقة بالصداقة هنا أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، بل المراد الصداقة التي يحصل بها تعاون بينهم في إحضار سلاح، في شراء سلاح، في شراء بترول، في شراء معدات أخرى إلى غير ذلك. الكفار المقيمون في بلادنا هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل ذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلاد الكفر؟ الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين مثل اليهود في مدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية من جاءت الجزية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا ما يسوى أهل ذمة، لأن لا تخذ منهم جزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعمير، هذا جاء لمد البواصيل، هذا جاء للتنكيب على البترول، جاءوا لحاجات مؤقتة، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا موالاتهم موالاة التي حرمها الله، ولكن يحسنوا إليهم ويوفى لهم بعهودهم، وإذا بدأوا بالسلام رددنا عليهم، لا نبدأهم ولكن إذا بدأوا رددنا عليهم كما جاء في السنة، ولا يجب إقرارهم بها، بل يجب أن يعتنى بإخراجهم منها ويستغنى عنهم مهما أمكن للمسلمين، وأن لو استغنى منهم إلا من تدعو له الضرورة الحاجات القصوى التي لا يتيسر أن يقوم بها المسلمون، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر الحاجة، فلما استغنى المسلمون عنهم أجلف عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة بالاستعانة بعبد الله بن بريدة وهو وثني للحاجة إلى دلالته، الحاجة إليهم إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستخدموا ولكم مستوطنين، لأن يعني هذه جزيرة لا يبقى فيها دينا خاصة، ولا يجوز للناس أن يستخدموا النصارى والمسلمين، لا، إذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال يستخدم من المسلمين، أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن لو استورد منهم إلا ما تدفع له الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك ثم بعد الاستغناء أن يعاد إلى بلاد. الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات مع علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحيلين لما حرم الله؟ أين السؤال؟ الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي تخالف الشريعة الإسلامية وتضع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبهها مع علم بأنها محرمة شرعا، هل يعتبر ذلك مستحل لما حرم الله؟ لا شك أن هذا منكر عظيم، وأن هذا يجب على الدول كلها أن تدعي الإسلام إلغاؤه وأن لا يجدها فعله، وإذا أقرت ذلك على أنها مستبيحة لذلك وعلى أنه مباح هذه تدعي الإسلام، أما إذا فعلت ذلك لأنها ترى أن لا يمكنها منعه ولا تستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كانت تستبيح ذلك وتراه مباحا فهذه تدعي الإسلام، أما إذا كان لها أسباب اضطرت ذلك لأنه فساد عظيم، وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا، لأن لا تستطيع منعه ولا قضى عليه، لأنها في الحقيقة مستعمرة. وإن ادعى أنها استقلت فأكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم. فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها، فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأن من استحله يكون كافرا. أما إذا كان ألجأ إليه لأمور قد لا نعرفها فهذا محل نظر، يحتاج إلى تفاصيل. نعم. ما هو تعريف دار الحرب ودار الإسلام؟ الأولى دار الكفر ودار الإسلام. من دار الحرب؟ دار الحرب هي هم الكفار يظهروا لنا الحرب، ولم يكن بيننا وبين هدنة ولا معاهدة، هذه يقال لها دار الحرب. كان الكفار ما بيننا وبينهم هدنة ولا معاهدة، بل هم حرب لنا نغزوهم ويغزوننا، هذه دار الحرب. أما دار الكفر ودار الإسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وعلنا فيها كفر وخفي فيها أمر الإسلام، هذه يقال لها دار كفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينه وبينهم معاهدة، ما دام ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهور الكفر بالله والفساد، هذه يقال لها دار كفر. ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته، هذه يقال لها دار الإسلام. ما رأيكم لا يوجد في الخارج مرشدين بقدر اللازم من دار الإفتاء؟ يجب أن يتزودوا إذا تيسر ذلك، ونرجو من الله السخي لذلك. مرشدون في الحقيقة قليلون، وليس عند الناس من المتخرجين الرابعة القوية في الانحراف في الدعاة، فأغلبهم يحب أن يكون مع المدرسين وفي وظائف أخرى، ونحن نلتمس دائما الدعاء ولكننا نجد القليل. ومتى تيسر الدعاء فلا شك أن منطقة واسعة وتحتاج إلى جماعة، ونسأل الله يعين على ذلك. وينبغي المسؤولين هنا يذكرنا دائما بطلب المزيد من الدعاء حتى يعيننا على ذلك ويذكرنا عند الغفلة والنسيان. ولا شك أن مناطق المملكة كلها بحاجة، كل مناطق بحاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم بحاجة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن يذكر بهذا وأن يساعد في طلب المزيد، لأن هذا باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التواصي بالحق. عبارات أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وحياتك وسلم، فهل العبارات هذه تعتبر شرك؟ هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الألفاظ في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يلقونه في الإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك حياتي والكعبة والأمانة، هذه كلها منكر، كل من يحلف بغير الله ومن محرمات شركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على إخوان على جميع المسلمين وعلى جميع الطلاب وعلى جميع المتحدثين يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أصغر وهو الغالب، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. فإذا قال والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويدعى من دون الله، أو أن هذا الوجه يعبد لحلف به، فصار شركا أكبر. أو قال أنه يعظم كتعظيم الله، صار شركا أكبر. أما إذا جرى على لسانه والنبي والأمان، جرى على لسانه بغير قصد على نعادة، هذا شرك أصغر. والأمانة والنبي والكعبة ربما شرك أصغر، إذا ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذا شرك أصغر. وقد يكون شرك أكبر إذا قام بقلب صاحب شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأنها مستقلة دون الله أو أنها تعظم مع الله كتعظيم الله، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، فالحلف بغير الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر وقد تكون باب الشرك الأكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على الحلف بغير الله عز وجل. فلا ينبغي العاقل يتساهل بهذا ولا يقول أنا ما قصدت كذا وكذا، بل يجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها. لدي صور لوالدي يحتفظ بها بعد مماتهما، هل لي استمرار في حفظهما؟ التصوير من الكبائر، والمصورون المتوعد بالنار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المصور في النار. قال: أشد ما شهد المصورون. قال النبي صلى الله عليه: لا تدع الصورة إلا طمستها. حديث جابر: ما أهل صلاة البيت وأن يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صلاة أبيك أو صلاة زوجتك أو ولدك أو غيرهم. الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتهن كالبساط والوسائد فلا بأس، لأن النبي أقر ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسي أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خنق؟ الذبائح أقسام، ما كان من بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولو ذبحه ولو سموا الله عليه، لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقة ولو سموا الله، لأن كفرهم يبطل تسميتها، فهذا ذبيحتهم حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب يهود والنصارى فنصوا فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوها بالخنق أو بغير ذلك كالوقيد، أو أنهم ذبحوها للمسيح أو لغيره. أما ما دمنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا كذبائح أهل الإسلام حتى نعلم أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالوقيد والمنحرقة وأشباه ذلك. المستورد احسن الاحمال ادري منين جاء، اللي ما تعرف كبلاد النصارى فلا باس، كبلاد الشيوعيين كبلغاريا وصيلا، يعني شيوعيين وهكذا الهند. نعم. القريب او الجار الذي لا يصلي او من اصحاب الكبائر كيف يعامله الانسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟ الذي لا يصلي يهجر، اول ينصح ويدعى الى الحق ويوجه الى النصيحه، فان ابى واصر ينبغي يفهم بأمره من أولاة الأمور يطال المحكمة يا الهيئة حتى تستتيبه، فإن تاب إلا قتل، ولا يجوز أن تجب دعوته ولا يسلم عليه بل يهجر، ولا يجار ولا يسلم عليه ولا يدعى إلى الوليمة ولا تجب دعوته، لأن تخصاته نعوذ بالله تخصاته. أما المعاصي الأخرى كذلك شارب الخمر المدخن حلق اللحية هذه معاصي يجب أن ينصح وإنه يوجه إلى خير، وإذا صار في المصلحة يهجر، إذا كان في الهجر مصلحة يهجر، أما إذا كان عدم هجر يصلح لعله يعتدي لعله يتوب ترك الهجر من باب التعديل، فإن كان الهجر في الفائدة والمصلحة وجد، وإن كان ترك الهجر أولى للنصيحة والتوجيه وإلى ذلك كما في وقتنا هذا، فإنك لو هجرت هجرت الناس كلهم إلا ما شاء ربه، فقد كثر حرق اللحى والتدخين والإسمان وغير ذلك، فهجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الى الخير، فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الى الخير وانشاؤهم الى الهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون. بالنسبه لصلاه المغرب والفجر ايهما افضل؟ قراءه القران انا مداومه على الاذكار الوارده لاني رايت بعض الطلبه المخيم يرجعون القران على الامر في هذا واسع، الامر في هذا واسع، اشتغل بالاوراد الشرعيه والله انها الافضل حتى يعطى كل وقت ما يستحقه، يعني التسبيح والتهليل اخر النهار واول النهار بالبكور والعشي هذا افضل، واذا اشتغل بقراءه القران او باشياء اخرى الحمد لله هذا هو الاصل، لكن اعطاء كل وقت ما يناسبه اولى، كون ياتي يعني في فقط الولد الاذكار الشرعيه في اخر النهار وفي اول النهار بعد الصبح ما تيسر من ذلك، ثم يقرا كذلك في تلبيه بلبي وان قرا لا باس، كذلك يشبه ذلك، كل مقام له مقال. السفر الخارج بدون اللزوم او بعد الزواج ياخذ احد من زوجته في جوله، هل يجوز ذلك؟ السفر الخارج الى بلاد الشرك منكر لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلا بينهم من كل مسلم وقل بين المشركين، رواه السنه باسناد صحيح جليل، وروى ابو داود باسناد فيه بعض اللين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن ما هو مثله، وهذا وإن كان في بعض الضعف لكنه معتضد بالحديث الآخر، هناك حديث الثالث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله المشرك عملا بعدما أسلم أو يزاول أو يزايل المشركين، إن حتى يزايل المشركين، فالأمر عظيم خطير، فلا يجوز السفر لبلاد الشرك، وإذا سافر بأهله يسمى شهر العسل فهو خطأ عظيم ومنكر ظاهر لا يجوز ذلك، ونبهنا على هذا غير مرة، فلا يبغي هذا ولا يجوز. فسادة بلاد الشرك هي خطرها العظيم، حتى الطلب حتى سفر الطلب لا يجوز، ويطلب له في بلاده ويحضر سفر بلاد المشركين. اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة، قد عرف دينه وتبصر، فيدعو إلى الله هناك ويرسل الناس ويتعلم مزيدا من العلم الذي يحتاجه الناس. هذا نعم يعني عنده بصيرة ويظهر دينه ويدعو إلى الله لا بأس. أما غالب الطلبة فليس عنهم بصيرة وعليهم خطر فلا يجوز لهم ذلك. والنساء أشد، البنات أشد وأشد وأخطر. نعم. تحلق لقراءة القرآن بعد صلاة الجمعة. ما ينبغي التحلق، النبي صلى الله عليه وسلم تحلق يوم الجمعة، ولكن يقرأ كل لسان على حدته ولا يتحلق يوم الجمعة. جاء في الحديث تحلق إنها تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ولكن إذا قرأ القرآن جزء يقرأ على حدته، هذا هو موافق للسنة. أما في الجمعة فلا بأس، لأن محل لسان الذبيحة هل هو أن يلوي رأسه ويصنع المخبوطات أم ينتظر حتى الأفضل الصبر، يقطع العقوم والمني والوديين الأربعة كل هذا هو الأفضل والأكمل، ولا يعجل كسر عذر، لا يعجل. فلو كسر عذر ما حرمت، يعني حلال، ولكن الصبر وعدم العجل أولى حتى تبرد. نعم. فقدت سلعة هامة قيمتها تقارب المليون، هناك امرأة يذهب إليها بعض الناس يسألونها فهل لي أن أسألها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن صدقه فقد كرر له جعل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز سؤال العرافين الذين يدعون علم الغيب علم السرقات، لا يجوز سؤالهم ولو كان الضائع آلاف الملايين، لا يجوز سؤالهم، ولكن يعلم الطرق التي شرعها الله، يسأل الناس، ينادي في الطرقات من قال زاهدة في الجهاز الإذاعة الصحابة، يسأل فإن يسأل الله أمره الحمد لله، ولا هذا الطريق السوي. أما سؤال من يدعي الغيب هذا لا أبدا ولو منكر. نعم. ولا يجوز إقرارهم ولا بقاهم في البلاد أبدا، بل يجب إبعادهم وتأديبهم، وما عرف أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة المحكمة مصيبة التساكل، يعرف منكر ويسكت الناس هذا، لا يجوز هذا. ما عرف منكر يرفع بأمره ولا ييأس، يرفع الحاكم وهي الهيئة ويقول: رأيت محل فلان كذا وكذا، رأيت الناس تجمعوا على كذا، رأيت من يدعي علم الغيب إلى آخره، رأيت الناس وقت الصلاة أن يأتي فلان ما يصلون، يفعل سبب مشارك في الخير ودعوا على البر والتقوى. ما واجب المسلمين أفراد وشعوب وحكومات نحو الأفغان، وما كيفية المشاركة بالجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقة أم لا يعذر من تقدم هذا وكذا في هذا رسالتين، واجب مساعدتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء والتشجيع، وقد بذل كثير من الناس الحمد لله مالا كثيرا وساعدوا، والذي عنده قدرة على المساعدة بالبذل هذا أحب بذل من الجهاد العظيم، ولكن فاتقوا الله واسألوا. نعم. ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات، هذه مباحة، وإذا كان لا فنرجو من سماحتكم مستعير تفهم مع مسؤولين لمنعه. هذا ممنوع وقد صدر فيه تعميم كثير، ولكن عسى الله يمنع بالنشاط في هذا، لقد صدر تعميم كثير من وزير الداخلية في إنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع توريدها، ولكن كتبنا للمسؤولين غير مرة وأجابوا إلى هذا وإلى الجمارك أيضا، ولكن نسأل الله يمن على المسلمين التعاون. ينبغي لمن رآها في أي مكان يتصل بالهيئة ويراجع الهيئة والمحاكم حتى يحصل التعاون، لا تكسروا أيها الأخوة، كل من رأى شيء يفعل المعروف هذا فإنه كسر كثير، ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشجيع الجميع على النشاط في أمر الله، لا تيأسوا، والدولة تأمر بأوامر وقد يتأخر التنفيذ لأسباب كثيرة، لكن يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدعاة إلى الله، يجب التعاون ولا تيأسوا. نعم. خرجت في رحلة وكان معي أخوي صغير، وضربت البندقية عن غير قصد، جرحت رجله وتوفي على اثاث مستشفى الشميسي، هل علي صيام؟ هذا من امثال قتل خطا، هذا من امثال خطا، هذه الصيام تعظيم التابعين الا اذا وجدت رقبه يعتقها فليس مقدم، اذا وجدت هذه الصيام تعظيم المتتابعين لقتلها خطا، وهذه يدي ايضا مع ذلك. نعم. ما طريقة سماحتكم فيما حباكم الله به من علم؟ كيف طريقة طلبكم العلم؟ أرشدنا علينا نستفيد. طريقتنا في طلب العلم، وهذا الشيخ عبد العزيز ومعنا أيضا طلب، طريقتنا التراث على المشايخ، ونبدأ بكتب العقيدة، نبدأ بكتب العقيدة، كتاب التوحيد وما يتعلق بذلك، العقيدة الوصية، كشف الشبهات، ثلاثة أصول، ثلاثة أصول، شيئا بسيطا، ثلاثة أصول وهكذا، يعني كتب العقيدة أولا تدرسها الطلبة يعتنون بها، ومن ثلاثة أصول علم التوحيد، العقيدة الوصية، كشف الشبهات، أما الآداب المشي هذا فيما يتعلق بالصلاة، بالفقه يتعلق بالفقه، وكذلك النحو الأجنبية أولا، ثم القطر، ثم الألفية، وبعضهم يقرأ الملحن عن القطر، هذا كذلك الرحابية للضرائب، كل هذا يلزمهم، ثم بعد ذلك بلوغ المرام والمنتقى، كل هذا موجود لله. نعم، هذا هو الأول، كتب العقيدة أولا، ثم بعدها التفقه في كتب الحديث، كتب الفقه، قراءة التفسير، هذا الطريقة سابقا، وصلاح الحديث، وصول الفقه، موجود عندكم في الكليات، موجود في الكليات. لا بأس، جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي يتكلم في موضوع كتاب التوحيد. نعم. ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله في العمل، أن يقصد في أعماله وجه ربه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته، فإن من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام. لا تكون كالمنافقين يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كما كذبه الله في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. فالواجب على المؤمن ذكره وأنثى أن يكون صادقا في هاتين الشهادتين، يشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهو مسحق العباد دون كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأن يكون صادقا بالشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فيشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه أمانة الأمة، فمن خانها فقد خان أمانة الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا من أعظم صفات الإيمان الموعود في الجوز. ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العناية بالنوافل وترك المكروهات المشتبهات. هذا من كمال أداء الأمانة، من كمال أداء الأمانة التي لله ترك المشتبهات والمكروهات، يحشر الوقوع في المحرمات. فمن كمال الإيمان ومن كمال أداء الأمانة أن تدع يا عبد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من أن تقع في المحرمات. ومن تمام الأمانة والرعاية أيضا أن تجتهد في النوافل، لأن النوافل تكمل بها فرائض ولأنها تلحمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النوافل، كان يصوم حتى يقال لا يفطر تطوعا، وكان يصلي من الليل طويلة، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة مع إطالة بقراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. نافلة، كله نافلة. كان يصلي بالنهار رواتب يحافظ عليها 12 ركعة نافلة يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ولنافله الأسوة يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين، وثنتين بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح في عشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في يومه وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. روى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه بتفسير 4 قبل الظهر وثنتين بعدها. بنى الله له بيتا في الجنة كما في المسند الصحيح. زاد الترمذي رحمه الله في روايته 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه 12 ركعة يقال لها الرواتب، يسحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات، وأن تكون في البيت. كذلك صلاة الضحى من النوافل، كذلك من الأمانة أمانات أمر البدائع وأمر معاملات الناس في حاجاتهم وبيعهم وشرائهم ومساقاتهم وشركاتهم وإيجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك، وفي الخصومات، هذه أمانات أيضا عظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب عليك أن تؤدي أمانة حق الله بصلاتك وصومك وسائر فرائضك وتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك، تصلي صلاة تامة تؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها وتخشى بها لربك، وهكذا في صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك، فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الإعانة لها والحرص على استكمالها وعدم الخيانة فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة، يخون الأمانة بحق الله فيضيع الواجبات ويترك المحرمات نعوذ بالله، وهذه الخيانة العظمى أن تخون أمانة الله بترك الفرائض وترك المحارم، وهذا بين حالين، في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصي مجرم. في حال يكون كافرا كمن ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك، كمن أشرك بالله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهم بأي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك، أو لم يؤدي الأمانة بالتصديق ما صدقه بالباطل وإن قال باللسان ما قال لكنه الباطل يكذب الله ورسوله، هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. وبعض الخيانة تكون جريمة ومعصية لا كفرة، كالزنا والسرقة وقطعات الرحم وعقول الوالدين ثم المسكر تدخين حلق اللحى، هذه أمانات خانها وظلم فيها نفسه وهي معاصي تضعف الإيمان وتكسب غضب الرب عز وجل ويخشى منها العقوبات العاجلة والآخرة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله فيدع المحارم تعظيما لله وخوفا من عقابه، ويؤدي الفرائض من صلاة وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه، لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا، خلقه ليؤدي الأمانة وهي عبادة وطاعته وأمره بذلك. فالواجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله، ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي لله أيضا من ودائع ورهون وعوالم فلا يخونها، الأمانة يحفظها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع، يجعلها في مكان اللائق. والأمانات أقسام، النقود لها حال والجواهر الغالية النفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال من ملابس ومفارس، والأخشاب وحطب له حال، السيارات لها حال، فالأمانات مختلفة. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرفا عرفا حفظا لها، هذه أشياء تختلف في العرف، كل أراضي لها سعي في طرق حفظها ووسائل حفظها، فعليه أن يحفظها من الوسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يمسكه به معاملة كما تقدم، ومن الغش أن يعلم فيها عيبا ويكتمه، أن يعلم العيب ويكتمه أمام الغش، ومن الغش فيها وعدم الأمانة أن يقول بأنها سوى سمة بكذا أو إنها علي بكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخيار حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محق الطبقة بالعلم. على ان يؤدي الامانه وفي الوظائف ويحرص الرشوه وان يؤدي الامانه بالمحافظه على وقته والمحافظه على عمله والنصح في ذلك، وان لا ياخذ المال الا من طريقه الشرعي وسيرته الشرعيه لا بالخيانه والتلبيس والخداع. اما ما يتعلق بالتحريم والطلاق فالذي قاله ابراهيم صواب وجيد، لأن الناس في هذا أقسام، إذا قال والطهار ما فعل كذا والحرام ما فعل كذا لا يجوز، لأن حلف بالحرام وحلف بالطلاق، قال والطلاق ما فعل كذا والطلاق أتم وما كذا والحرام ما فعل كذا، هذا لا يجوز يقول هو الأمانة، هذا بيت والنبي عليه الصلاه والسلام حلها بالامانه فليس منا. اذا قال ولا امانه فحكم ولا امانه فعلت كذا او بالامانه فعلت كذا. مثل ما سمعتم هذا من باب الوعيد ليس منا من باب الوعيد. المعنى ليس من اهل سنتنا ولا من اهل الاستقامه على ديننا بل قد اخل بما يجب بخيانه الامانه بهذا الحل. وليس معناه انه خرج من الدين وخرج من الاسلام لا، لان الحل في الامانه شرك اصغر. الحل بغير الله شرك اصغر. الامانه بالنبي بالكعبه هذا شرك اصغر. وقد يكون اكبر اذا اعتقد ان النبي يكفره بالكون وانه يعلم الغيب او حلها باخر اخر كالحسين او كفلان او فلان يعتقد انه يعلم الغيب او نصرته فلان في شرك اكبر بسبب العقيده. او حلها بالكعبه يرى ما كان تعبد من الله وان الاله مع الله صار بهذه الاحياء يكون اكبر له. اما اذا كان جرى على اللسان بالامانه بالنبي جرى على اللسان من غير هذا القصد ولكن من باب التعظيم فقط التعظيم العادي هذا من باب الشرك من باب الشرك الاصغر. ولكن جاء في الوعيد من حلا بغير الله فقد كفر او اشرك. وهذا فليس منا رواه بريده بن الحصيب الاسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه بابيك بحياتك بفراشك كل هذا منكر. وقد حكى الامام ابو عمر بن عبد البر النمري اجماع اهل العلم على ان هذه الايمان بغير الله لا تجوز. ودل على صحه هذا الاجماع صحه هذا المعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام من كان حارجا فليحلف بالله واصبر. وفي الأرض من كان حالفا فلا يحلف الا بالله او نصر. من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. خرجه الترمذي وابو داود والحاكم الاسلامي صحيح عن ابن عمر. انا هذا الامانه فلا تمنى كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله. ومع الاسف يوجد في الاذاعه وفي الصحابه ومن كثير الكتاب والخطباء الحلف بالامانه والحلف بالنبي وبالحياه وهذا منكر كبير. سيرك فظيع لا يجوز للمسلم ان يتعاطاه ويجب الحذر من ذلك غايه الحذر. واما ما جاء في بعض الاحاديث انه عليه الصلاه والسلام قال افلح وابيه صدق واحتج به بعض الناس على جواز الحج لله اذا كان جرى على لسانه. هذا الحديث صحيح اجاب عنه العلماء باجوده منها ان هذا كان قبل النهي عن الحج غير الله. كان الناس السابق في أول الهجرة وفي حال كونهم مكة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ولا يكر عليهم ذلك. فكان هذا في حال الإباحة. ثم أنزل الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه وحرم على عباده الحلف بغير الله. فكان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل النهي. وقال آخرون أنه غلط في الرواية وإن الرواية أفلح والله فتصحب على بعض الرواة وقال أفلح وأبيه. وجواب آخر أن هذا جرى لسان بغير قصد جرى لسان صلصان بغير قصد ما قصد الحلف وإنما جرى على عهد العرب من إدخال هذه الكلمة في كلماته وتأكيداته. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام فهذا جرى لسان بغير قصد بخلاف الناس فإن الناس غير معصومين فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك فيجب ان يحذروا ذلك. وفي كل حال الحلف بغير الله منكر. واما حديث ابن حوابيه فعنه هذه الاجوبه واحسنها انه كان قبل النهي. ثم الثاني انه جرى لسانه بغير قصد عليه الصلاه والسلام وهو معصوم من الشرك. اما الناس غير معصومين فليس لهم ان يفعلوا ما حرم الله. اما اذا قال عليه الحرام ما في ذبيحته عليه الطلاق ما تذبح عليه الطلاق ما يساهد إلى كذا عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الحرام ما يكلم فلان هذه أشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها لأن هذا يعرضه بما لا ينبغي. ينبغي له يتوقع هذه الأشياء ينبغي له يتوقع هذه الأشياء وأقل أحوالها في الطلاق كراهة. أما التحريف لا يجوز لأن الله أنزل عليه التحريف فلا يجوز أن يقع عليه الحرام ألا يفعل كذا أو يفعل كذا. وأما عليه الطلاق فأقل حاجة كراهة فإذا فعل ما حلف عليه سلم ما عليه شيء لكن إذا أخل بما قال فإن كان قصد الحث والمنع ما قصد التحريم والطلاق إنما قصد المنع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة، أو أراد من أنس من كان فلان أو جار فلان، ما قصد طلاق امرأة ولا تحليلا، ولكن لو قصد حسنا ومنعا أو تصديقا وتكذيبا فالعلماء ما في هذا أقوال أرجعها وأحسنها أن في ذلك طلاق اليمين، كما قال الشيخ إبراهيم أحسن الأقوال في ذلك إذا كان قصد الحسن والمنع أو التصديق والتكذيب، ما قصد تحليل زوجته ولا قصد طلاقها، ولكنه أراد منع نفسه من شيء أو حتى على شيء أو أنا غيره من ذلك، فهذا حكم حكم اليمين. فإذا قال عليه الطلاق ما تكلمين فلان أو عليه الطلاق ما تروح إلا اليوم وراحت، وما قصد إلا منعها، هذا في كفارة اليمين ولا يقع الطلاق ولا جيته فقط. قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما يأكل ذبيحة، عليه الطلاق ما يأكل ذبيحة، ثم أكل وينبغي أن يأكل في هذه الحالة لا يخسر حقها فيكفي كفارة اليمين. إذا كان المقصود منع من هذا الشيء ليس المقصود فزوجته وليس المقصود تحريمها، وإذا المقصود منع أخيه من التكلم، وهكذا ما أشبه ذلك. الله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة السيد وبارك الله لك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تزكيتها لراحتها من المرض لا بخلط أكلها، فما حكم ذلك؟ الأظهر في هذا والله أعلم أنه إذا كانت بهيمة مريضة ويغلب على الظن موتها وأحق ذبحها تزكيتها فلا بأس، قد يأكلها أحد قد يجمع بها أحد، فتزكيتها أولى من ذهابها موتها أولى من بقائها تموت ربما لا ينفع بها، فالمقصود أنه إذا ذبحها لا بأس، ربما يأخذ جلدها ويستغرب وينتفع بها، الحاصل أنه لا بأس بها. بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث يدل على فضيلة من يتنفل عن مكان والجواب انه ولا في هذا شيء فيما يدعو على استحباب ان يتقدم عن مكان او يتاخر او ياخذ يمينا او شمالا للنافله، ولكنها حاله ضعيفه منها روى بعضها ابو داود فيجب ان يعلم حاله ضعيفه، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يومئذ تحدث اخبارها لان ربك احالها، جاء في التفسير على حال ان اخبارها تشهد على اخيها بما عملوا على ظهرها من حق وباطل، قال هذا يدل على افضليه تفسير اللقاء التي عمل فيها الصالحات من صلاه وذكر وصدقات من نحو ذلك، فالامر فيها واسع ولا اعلم من عمل ذلك ان صلى في مكانه فلا باس، وان تاخر وتقدم الامر واسع ان شاء الله. ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا ب100,000 لأشتري منه ب110,000 مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟ أنا يسأل إذا اتفق مع شخص على أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورق، المسائل التي يسمونها الوعدة وهي مسائل التورق عند الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى سيارة أو إلى أرض أو إلى أشياء سكر أو غلف أو غير ذلك إلى أجل، أنا عندي فلوس الآن وأنا محتاج إليها لأجل أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمارتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يشتري من سلعا معلومة إلى أجل المعلوم، لكن لا يتم البيع حتى تكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع، إذا كان عندها أرض أو عنده تجارة أو عنده أكياس ملكها أو حازها فلا بأس يشتريها منه بأكثر من زمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب البداية من باب البيع إلى أجل عند أكثر أهل العلم، ولا حرج في ذلك، وبعض أهل العلم يكرهها وينهى عن ذلك ويقول انها تراهم بدراهم، انه روي عنه هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه حديث الراجح المعروف وجماعه اخرون وابو عباس الكبير رحمه الله عليه وجماعه والجمهور على جوازها والحاجه اليها داعي وهي مساله التورط والوعد فاذا اشترى فيه الارض معلومه مكتوبه